السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وحزبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد منا أولا أن يؤمن به، ثانيا أن يحبه، ثالثا أن ينصره، رابعا أن يتبعه، خامسا أن يفديه بنفسه وماله وولده، سادسا أن يصلي عليه ويسلم عليه، سابعا أن يريد ويسأل الله أن يحشره في زمرة يوم القيامة، تاسعا أو ثامنا أن يتمنى الوصول إلى حوضه وأن يشرب من حوضه، تاسعا أن يدخل في شفاعته يوم القيامة، وغير ذلك من الأمور كثير. أحبتي في الله، نحن أمة اختارها الله عز وجل على الأمم، واختار لها أفضل كتاب وأفضل رسول وأفضل زمان وأفضل مكان، فكان الخير كله لهذه الأمة. خير كتاب أنزله الله القرآن، خير رسول أرسله الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت الناس أنتم، خير الأمكنة مكة حيث ولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعث، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ولو رجعنا إلى هذه الخيرية وسرها وجدنا أن سر الخيرية والفضل كله في كلام الله عز وجل. فالقرآن سر تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن سر تفضيل الأمة، والقرآن سر تفضيل زمان الأمة وقرونها، والقرآن سر تفضيل أماكنها، والقرآن سر جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، والقرآن هو النور الذي أنزله الله عز وجل على البشرية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نحن أمة لا نترك لندخل الجنة من غير اختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء من أجل الدين، مستهم الضراء من أجل الدين، زلزلوا من أجل الدين. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الدين ليس دعوة تدعيها أنا مسلم أنا مؤمن، لا، الدين ليس لباس عمامة وثوب وقميص وسواك، لا، الدين عقيدة في القلب وشعار وكلام في اللسان وعمل بالجوارح وامتداد في عمق التاريخ إلى نهاية الحياة وانتشار على وجه الأرض حتى يملؤها. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا ودخلوا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وفي رواية أخرى، والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي مكان يصل إليه النهار أو يصل إليه الليل سيصل إليه هذا الدين بقرآنه وسنته، وبأمة تحمل القرآن والسنة خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. رجالها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نساؤها حافظات للغيب بما حفظ الله. رجالها ونساؤها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف إذا ظهر تركه وتنهون عن المنكر إذا ظهر فعله. والله لو لم نتكلم في هذا لما كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد لا تقبل المنكر، أمة محمد لا تسكت عن معروف ترك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. إن الإيمان ليس نطقا باللسان فقط، ولا عملا بالأركان فقط، ولا عقيدة في القلب فقط، إن الإيمان هو ذلك كله مجتمعا. نعم، ذلك كله مجتمعا، أن تعتقد، أن تنطق، أن تعمل لأجل أن تكون مؤمن. ولذلك جمع الله هذه في أفعال المؤمنين، فقال تعالى عن أجسادهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال عن ألسنتهم: يدعون ربهم، وقال عن قلوبهم: خوفا وطمعا. نعم، هكذا قلب يخاف من الله ويطمع في الله، ولسان يلهج في دعاء الله والدعوة إلى الله، وأجسام تتجافى عن المضاجع دعوة إلى الله وجهادا في سبيل الله وعبادة لله ورفعا لذكر الله في الأرض. أيها الأحبة، كم أعماركم؟ كم ستعمرون في الأرض؟ كم ستلبثون في الأرض؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ماذا أعطيتم لله من أعماركم التي خلت؟ كم يأخذ الدين من وقتنا؟ أسئلة مهمة. صلاتنا كم تأخذ؟ ساعة، ساعتين، أقل. خلال 24 ساعة صلي 5 صلوات، صلي واحدة كم؟ 10 دقائق. 50 دقيقة في الصلوات الفريضة، إذا درت عليها الوضوء والتجهز والمشي كملها ساعة. ساعة من 24 ساعة 23 ساعة الأخرى لاش. كم ماشي في النوم؟ كم ماشي في الوكيل والشراب؟ كم ماشي في التسدار؟ كم ماشي في الضحك؟ كم ماشي في عمل الدنيا، الدوامات والتجارة والبوتيك والوظيفة وإلى آخره؟ نستحي من الله، ينبغي أن نستحي من الله. وقفة يوم القيامة وقفة واحدة 50,000 سنة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذه الساعة التي تعطي لله في الدنيا هي شكر، شكر لما أعطاك الله في الدنيا. كل عباداتنا هذه شكر لما أعطينا في الدنيا فقط. أما الآخرة فكل عملنا لو جمعناه ما نستاهل ولا نستحق به ساعة في الجنة. والله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من الذي جعلك شيئا مذكورا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ فعل من هذا؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه هو الله ربي. إذن كل ما تعمل من عبادات إنما تشكر به ما قد فات في خلقك وما قد فات في رزقك. على كل سلامة من ابن آدم صدقة، كل يوم تطلع في الشمس، فكل تسمعة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا كفارة وشكر لتلك الصدقة، تلك المنح التي أعطاك الله عز وجل في الدنيا. فإذا شكرت الله في الدنيا على ما أعطاك، ماذا بقي للآخر؟ وارجع إلى نفسك، أيها المصلي كيف صليت؟ أيها المزكي كيف زكيت؟ أيها الصائم كيف صمت؟ أيها المهتدي كيف اهتديت؟ والله ثم والله ثم والله، لولا هداية الله ما اهتدى أحد. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لذلك أحبتي، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أولا أن نحبه ونؤمن به ونبذل كل ما نملك من أجل الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. وكيف لا نفعل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم منا من الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، رحمة من الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إمام للمؤمنين، إمام للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتم من يصلي، أول المسلمين. الكون كله يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، سماواته وأرضه وملائكته وإنسه وجنه. يوم بعث صلى الله عليه وسلم تغيرت معالم الكون. ليلة نزول جبريل بأول آيات من القرآن اقرأ، الكون تغير. الجن وجدت الأمر قد تغير في السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لماذا؟ لأن السماء مليت حرسا شديدا وشهبا. الحرس الشديد ما زال موجودا، الشهوب ما زالت موجودة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. والله يعصمك من الناس. الجن وقد عصم منهم حتى ما يستمعون إليه منعوا من السماع، كنا أما الآن فلا، حتى ينتهي تنزل القرآن ومنعوا من الاستماع خلال 23 سنة ما دام جبريل ينزل والقرآن ينزل، السماء لا يقربها شيطان. وأما الشيطان نفسه فما خنقه وشنقه أحد من البشرية غير محمد صلى الله عليه وسلم. دخل مسجده فوجد إبليس، قال فوخلت فخنقت حتى وجدت برد لساني، خنقوا لي بعد نور. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان فأطلقته. النبي صلى الله عليه وسلم مختلف تمام الاختلاف عن البشرية، تعالوا نتعرف عليه. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لا أحدثكم عن شكله وصفته، فهذه معروفة في حديث أم معبد، حديث كثيرة في وصفه، لكن أحدثكم عن وصف آخر قد يخفى على كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مختلف تمام الاختلاف عن البشرية الأخرى، يسمع ما لا يسمعون، يبصر ما لا يبصرون، يعمل ما لا يعملون، يجد من الأجر ما لا يجدون. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني لأسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا تبصرون. أطة السماء، يسمع أطيط السماء صوتها وحق لها أنت إطة، ما فيها موضوع أربع أصابع إلا وملك شايفه ساجد أو راكع أو قائم، وكذلك حتى تقوم الساعة. يبصر الملائكة غيره لا يبصر الملائكة، يبصر الشياطين غيره لا يبصر الشياطين، يسمع كلام الملائكة وتسبيحهم غيره لا يسمع، يسمع تسبيح الحصى في يده غيره لا يسمع، يسمع كلام البهائم، كلام الجذع، كلام الجماد. إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، سووا صفوفكم فإني أرى من أمام من خلفي كما أرى من أمام. فيكم حد يشوف من وراء ظهره؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمام، لا يلتفت لأنه لا يحتاج أن يلتفت. يرى من خلفه، كان يصلي فدخل رجل المسجد وقد ركع النبي صلى الله عليه وسلم، فركع الرجل قبل أن يصل إلى الصف ومشى وهو راكع، فلما انتهت الصلاة ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال، ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيت فوات الركعة يا رسول الله. شافه من الوراء ويصلي، خشيت فوات الركعة يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية ولا تعد، وفي رواية ولا تعد، واختلف الفقهاء في تعد وتعد وتعد. وهذا يجبه في حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا كان قال زادك الله حرصا ولا تعد، هذه مشيناها لا تكرر، لا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد، صلاتك صحيحة، عدلها مرة أخرى ما هي مشكلة، لا تعد، لا تعد أصلا. زادك الله حرصا ولا تعد، إذا كان العدد غير العدد الجريء والما تعد. واضح؟ وهذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، إذا قال كلام اختلف العلماء في كلامه، أوتيت جوامع الكلم، انظر إلى منطقه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا وفقضوا، روايتين. واختلف الفقهاء على كلمة أتموا وفقضوا، وجاءت الأحكام الفقهية مختلفة باختلاف الروايتين. أتموا أي ما حضرتموه فهو أول صلاتكم، وما بعد ذلك تمامها. أخذوا ما حضرتم آخر صلاتكم، واخذوا ما فاتكم. الملك يأخذوا فقضوا، وصار الواحد إذا انتهى حضر ركعتين قام يجهر لأنه يقضي، والحنابلة والشافعية والجمهور رجح رواية فأتموا، فإذا قام صلى سرا لأنه يتم صلاته، وروايتين صحيحة. أوتيت جوامع الكلم، كلامه صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة لكن تجمع الكتب الكثيرة في شرحها. إنما الأعمال بالنيات، كم في هذا الحديث من المعاني. وهكذا أيها الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصفه الذي ينبغي أن نعلمه: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أنه يختلف، يختلف لأن قلبه ليس كالقلوب، هو أزكى قلب خلقه الله فاصطفاه وأنزل القرآن عليه، نزل به الروح الأمين على قلبه. صدره أعظم وأشرح صدر خلقه الله، ألم نشرح لك صدرك، كل صدر لا ينشرح إلا بالدعاء، إلا صدر محمد صلى الله عليه وسلم. موسى قال: رب اشرح لي صدري. الله عز وجل قال: من يريد الله أن يهده يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لكن صدر محمد صلى الله عليه وسلم منة عليه، ألم نشرح لك صدرك. السكينة، أنزل الله سكينته على رسوله، أول شيء الرسول، فإذا امتلأ قلبه بالسكينة جاءت بعد ذلك على المؤمنين. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. محمد صلى الله عليه وسلم أوتي في نفسه وأوتي في ذريته وأوتي في أمته وأوتي يوم القيامة ما لم يتوا أحد، شخصه هذا بدنه، أما روحه صلى الله عليه وسلم وعقله وكيانه فحدث ولا حرج، أيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. من يبيت عند ربه إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وصال يواصل الصوم ليل بالنهار حكم خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يخاف، أشجع خلق الله، إذا خاف الناس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي كنا إذا حمي الوطيس تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب للعدو منه، وسمع صوت جلبة قرب المدينة وخاف الناس ما هذا الصوت، فبينما هم يقولون ما هذا الصوت إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل من جهة الصوت يقول لا تراعوا لن تراعوا وهو على فرس للزبير أجرد. هذه الشجاعة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، هذا هو. أما باب الكرم فهو أكرم خلق الله، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارس جبريل القرآن، حتى إنه أجود من الريح المرسلة، هو أحق بقول الشاعر ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كان أشلاؤه نعم، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، تعود بسط الكف حتى لو أن ورادا قباضا لم تطع أنامله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود لا يبارى، في الشجاعة لا يبارى، في الكرم لا يبارى، في العلم لا يبارى، علمك ما لم تعلم. وتعالوا بنا مقارنة سريعة بينه وبين من قد مضى من الأنبياء قبله. أول نبي آدم، قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء، الأسماء غير الأفعال، الأسماء كلها، لكن بعد علم آدم قال فنسي فلم نجد له عزما، تعلم ونسي ولم نجد له عزما، أما محمد سنقرئك فلا تنسى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آدم قال الله عز وجل اسكن أنت وزوجك الجنة، أنت وزوجتك دخلوا الجنة، وبعدين قال اخرج منها هو وزوجتك. أما محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعطى مفاتيح الجنة، يقول لأصحابي أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فيقولون بلى بلى، فيقول والذي نفس محمد بيده إن أهل الجنة 120 صفا 80 صفا منها من أمته، ثلث أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرق بين تدخل أسكن أنت وزوجك وبين أسكن أنت وأمتك الجنة. هذا آدم، تلقى آدم من ربه كلمات، وتلقى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه الكلام، وفي فرق بين الكلام والكلمات. ما الفرق بين الكلام والكلمات؟ آدم تلقى الكلمات، والكلمات معدودة والكلمات معروفة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، 10 كلمات هذه تلقاها آدم. طيب محمد صلى الله عليه وسلم تلقى الكلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل على قلبه وآخر ما نزل على قلبه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وعد كلمات القرآن من الحمد لله إلى من الجنة والناس، وشوف الكلام على قلبه نزل. طيب تعال بنا نتجاوز إدريس عليه السلام، قال الله ورفعناه مكانا عليا، إدريس رفعناه مكانا عليا اسم الرابعة. طيب محمد صلى الله عليه وسلم رفعناه مكانا أعلى، قال الله عز وجل والنجم إذا هوى، منه النجم محمد صلى الله عليه وسلم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى منين؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا قاعد تخلق الحد إدريس رأى تحت بسم الرابع والنبي صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى سماء سبع قاعد خطاه واضح. إدريس سمي إدريس قالوا من الدرس الدروس اللي عنده، وكان يسبح الله وخياط وكل كل ما يجيب لبره يسبح مولانا عندها فيكتب له تسبيح عدد أهل الأرض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي عبادة الناس كاملة اللي تبعته، أصلاتكم أنتم من هادي وذكركم وقرايتكم ذا كامل في صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم وناقش، لأنه يقول من دل على خير عمل به أو لم يعمل به فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. كل صلاة مصلي مكتوب مثل المحمد صلى الله عليه وسلم، كل حج مكتوب مثل المحمد صلى الله عليه وسلم، كل صوم صائم مكتوب مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كل جهاد مجاهد مكتوب مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الخلق أجرا ما يحتاج. تعال إلى نوح، نوح قال والله عز وجل إيش قال عن نوح؟ نوح عمرها الله 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، ومحمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 1000 سنة 950 سنة ما آمن مع نوح إلا قليل، و23 سنة ثلثي أهل الجنة منها. هذا واضح. نوح نعطاش بالسفينة، قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وقال إن جيناه هو من في السفينة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فجعلت الأرض كلها بالنسبة له سفينة، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لواطفكم. طيب نوح عليه السلام أعطاك له دعوة، قال له يا نوح هذه الدعوة لك ولمتك عدل اللي تضيق، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، دع على قومه قاع كاملين هلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدعوة وجاوه الملائكة ينفذوا، قالوا ملك الجبال لو شئت أطبخت عليهم الأخشبين، وقالوا جبريل آمرني، وجاي الملائكة كاملة قادة الملائكة أعطاهم الله الأوامر اللي يقول لكم محمد نفذوه، يقول لا لا لا لا لا تعملوا شيء، لا تقتلوهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين، يرضى أنه يجرح هو ويدمغ هو ويموت هو ويموت أصحابه، لكن لما ما يجي عذاب. فقال له مولانا ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، انت يا رسول الله ما انت الا رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، انت الخلق العظيم كامل فيك، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اجماع كانت ضده، اولادها كاملين مشاوا معاه، سيف الاسلام خالد والمن والوليد، الوليد في النار وخالد في الجنه، وليد بن المغيره لك وسبوا في القران، وخالد لك ومدحوا في القران، أبو جهل ابن هشام واللي عكرم ابن أبي جهل قائد من قادة المسلمين، أبو سفيان عقب قعدت مسلم هو من راسه واللي معاوية خليفة ملك أول ملك في الإسلام، وغيرهم وغيرهم. طيب هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رحمته. تعال بنا نتخطى ونقص إبراهيم. إبراهيم هو أعظم الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إيش أعطاه مولانا؟ قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم إمام للناس، حتى محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يتبعه، أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم. واضح ولا مو واضح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم إمام للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما، وعلى رأسهم الأنبياء، يوم اجتمعوا الأنبياء بيت المقدس اللي تقدم وصلى إماما هو محمد صلى الله عليه وسلم، مجموع الأنبياء كاملين هم. طيب إبراهيم عليه السلام أعطي الخلة، قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب محمد صلى الله عليه وسلم أعطي مقاما فوق ذلك، ألا وهو مقام المحبة والاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. معنى أحد ما مشى على طريقه قاعد جنة ولا أخذ. إبراهيم عليه السلام أعطي الواي أخرى، شن هي؟ أعطي أنه هو ابن البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يا غير وقت ما ابن إبراهيم البيت ما كان موجود من المسلمين يكون هو إسماعيل، وعاد بتجاجرهم والناس قليلة، يا غير ذا البيت ما عمر وأصبح قبلة إلا لعهد محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأصبح العالم كله متوجه إلى المسجد الحرام 5 مرات في اليوم. واضح. إبراهيم نتخطاه، نقيس موسى من باب الاختصار. موسى عليه السلام أعطي عصا، اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، وضرب الحجر وانفجر الماء، وضرب البحر فانفلق فكان كله فلق كالطود العظيم. أما محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطي عصا، لكن قال له يدك هذه ديرها في الاقداح ما في شيء وشوف الماء كيف يتفجر، فتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والماء تفجر من الحجر لموسى، الماء أصلا يخرج من الحجر، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، لكن الماء من يد البشر ما خلقت إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال اضرب بعصاك البحر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له شوف ذاك القمر اللي فوق لام صبعك شرور الشك، اقتربت الساعة وانشق القمر لما أشار إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وأيهم أعظم انفلاق البحر ولا انشقاق القمر؟ البحر ما شافه كل الناس العنده، والقمر شافته الناس كامل. واضح. موسى عليه السلام كليم الله، قال الله وكلم الله موسى تكليما، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله، والفرق بين الكلامين أن موسى كلم الله وهو على التراب بالجانب الغربي من جبل الطور، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلم الله فوق سدرة المنتهى في المقام المحمود وهو يسمع صرير الأقلام تكتب قدر الله في مقام لم يصل إليه أحد قبله ولم يصل إليه أحد بعد. طيب خلنا نتخطى موسى، نقيس عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وإلى آخره. عيسى بن مريم قال له قال عيسى يا ربي إني أجد في الإنجيل أمة أنا كتبهم في صدورهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ربي اجعلهم أمتي، قال تلك أمة محمد، قال ربي فاجعلني من أمة محمد، قال أنت منهم، وهو النبي الوحيد اللي استجاب الله له. أرهم هذا الأنبياء كاملين عندهم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أخرجتم ما أخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أخرجنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قالوا مولانا إنا أعطيناك الكوثر. وقالوا ولا سوف يعطيك ربك فترضى. أعطيناك في الدنيا وأعطيناك في الآخرة ويعطيك ربك ويعطيك في الدنيا ويعطيك في الآخرة. عطاؤه لا حد له. هذا عطاؤنا. قال سليمان هذا عطاؤنا. وكلمة هذا دلت على الحد. هذا لا يشار إلا إلى شيء محدود. أما محمد صلى الله عليه وسلم قال له هذا عطاؤنا. قال له سوف يعطيك ويعطيك فعل مضارع تدل على الحال والاستقبال لا مال لها. ده واضح لكم؟ طيب آدم قال الله للملائكة اسجدوا لآدم سجدة واحدة اسجدوا فعل ماضي وانتهت ولا والله لا تتكرروا. أما محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون فعل مضارع واسجدوا فعل ماضي. والفرق بين الأمرين بين يصلون وبين اسجدوا وبين فعل المضارع وبين فعل الماضي. اسجدوا جزء من الصلاة وانتهت ويصلون لا تنتهي. واضحكوا؟ باقي مسألة واحدة يوم القيامة. تعالوا بنا يوم القيامة إياك نعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كل نبي يقول نفسي نفسي من آدم إلى آخر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها الشفاعة الكبرى. أراه هذه ساعة الجمعة وآخر ساعة في الجمعة والجمعة ساعة إجابة. وهذه الجمعة أيضا نعطي للنبي صلى الله عليه وسلم نعطيها نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود أضلهم الله عنه فأخذوا السبت والنصارى أضلهم الله عنه وأخذوا الحد وإحنا هدانا الله إليه وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة خير يوم خلقه الله. هو يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي تقوم فيه الساعة. اليوم اللي يدخل فيه الجنة. اليوم اللي ينظر فيه إلى وجه الله. يوم الزيادة ويوم المزيد ولدينا مزيد. إذن أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كلام كلب والله كتابته والله رسومه ما يخصص على جناب النبي صلى الله عليه وسلم. يغير احنا واجب علينا النصر مناصر النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا مو واجب علينا احنا وحدنا واجب على كل البشرية. الانبياء لا تؤمنون به ولا تنصرون معناها الناس الاخرى ما بيولى. واضح لكم؟ اسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته في هذه الساعة المباركة في هذه الوقعة المباركة أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. والمعذرة على طالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.